الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الختام، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مدنية إلا وكأي من قرية إلى آخر الآية، أو مكية، وهي 38 آية. أما تسمية السورة بسورة محمد صلى الله عليه وسلم لذكر الاسم الشريف في هذه السورة في صدر السورة، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد اسم عربي، وهو مفعل من الحمد، والتكرير فيه للتكثير، كما تقول كرمته فهو مكرم، وعظمته فهو معظم، وحمدته فهو محمد. يعني وتستعمل هذه الصيغة إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة. وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سوف يكثر حمده، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل مرارا في وجود اسم محمد وأحمد في التوراة، حتى بعد تغيير هذا الاسم، يعني لأن التحريف عند القوم شدية غير محدثة، شدية عريقة عند أهل الكتاب. إذا رأوا المسلمين يستدلون بشيء من نصوص كتبهم يهون عليهم أن يحرفوها حتى يحاولوا إبطال ذلك أو إخفاء هذا النور. وأشهر ذلك ما هو موجود في كلمة الفارقليط، كانت توجد في النسخ القديمة من الإنجيل، ثم بدلت بعد ذلك إلى المعزي أو المحامي أو المخلص أو غير ذلك من يعني تلاعباتهم. لكن في الحقيقة كلمة الفارقليط التي بدلت في بعض التراجم حديثا هي أصلا مأخوذة، لأن تعرفون أن المسيح عليه السلام تكلم بالعبرانية أو العبرية، ثم ترجمت إلى اليونانية. لما ترجم اليونانية ترجم لفظ أحمد أو محمد بمعناه، ولم يحصلوا على حروف نفس العلم، وإنما ترجموها إلى المعنى فصارت فارقليطوس أو الفارقليط. ومعنى الفارقليط كما شهد ذلك كارلو ليندو، وهو من أشهر المستشرقين وحامل رسالة دكتوراه في اللغة اليونانية القديمة، ذكر أن معنى أحمد أو محمد يعني الذي في اسمه حمد كثير، الذي اسمه حمد كثير. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم، وحتى من يرجع إلى الكتب التي كان ينسخ منها بعض العلماء كالإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الثقات، كان ينقل عن توراة أو إنجيل موجودين عندهم في اليمن منذ عهد الإمام الشوكاني رحمه الله، وحتى ذلك الوقت كانت تشتمل على كلمة محمد أو ماد ماد. فإذا هذا فيما يتعلق بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، هي مفعل من الحمد والتكرير فيه بالتكثير، محمد يعني أنه سيكثر حمده والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك. يقال رجل محمود ومحمد، يقال رجل محمود ومحمد، لكن في فرق بين محمود ومحمد. محمود في معنى أنه يحمد أو يثنى عليه أو يمدح، لكنها صيغة لا تدل على الكثرة. أما محمد فيدل على الكثرة، كثرة حمده والثناء عليه بصفاته صلى الله عليه وسلم. مما يدل على الفرق بين محمود ومحمد قول الشاعر: فلست بمحمود ولا بمحمد، ولكنما أنت الحبط الحباتر، ولكنما أنت الحبط الحباتر. الحبط هو آثار الجرح أو السياط بالبدن بعد البرد، الأثر الذي يترك في الجلد بعد أن يشفى من ضرب السياط أو الجراحة. أما الحباتر الحقر كجعفر هو الخطير، والحقر بؤولة الجسم وقلته، فلست بمحمود ولا بمحمد، ولكنما أنت الحبط الحباتر. وقد سمت العرب في الجاهلية رجالا من أبنائها بذلك. قال الأعشى أتاني، قال الأعشى أبيت أبيت اللعن، كان كلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمدي. إليك أبيت اللعب كان كلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمدي، أي الكثير الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم، وصدوا أي غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان، هي قصد تحتمل الصدود بمعنى الإعراض، والقصد بمعنى قصد الغير، منع الغير من الدخول في الدين، فهنا تكون متعدية. وعلى المعنى الأول كلمته فصد عني يعني أعرض عني، تكون لازمة. فاللفظ متى ما دار بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس، لأن التأسيس فيه معنى شديد، كما هنا الذين كفروا وصدوا أي غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان، أضل أحبط أعمالهم أي الصالحة، كإطعام الطعام وصلة الأرحام، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، لأن الثواب مرتبط بالإيمان، ويجزون بها في الدنيا من فضله تبارك وتعالى. وذلك لما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا المعنى سنوضحه إن شاء الله تعالى بالتفصيل حينما نتكلم عن شروط العمل الصالح، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة. حتى ينتفع الإنسان بالعمل الصالح في الآخرة لابد أن يكون مؤمنا. أما الكافر إذا عمل أعمالا صالحة كبر الوالدين أو الصدق أو الأمانة أو صلة الرحم أو نحو ذلك فإنه يجزى بها في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، لكن لا يمكن أن ينال ثوابا في الآخرة، بل لابد أن تحبط أعماله في الآخرة. لذلك يجازى الكافر في الدنيا وتعجل له الطيبات، إما استدراج الأخيار وإما جزاء أعماله الصالحة. لماذا؟ لأن الدنيا جنة المؤمن، والدنيا إيه؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن أنه مقيد فيها بالحلال والحرام والحدود إلى نحو ذلك. أما الكافر فإنه ينطلق فيها ويتبع شهواته فهي جنته، وأيضا جنته لأنها الفرصة الوحيدة التي يثاب فيها على أعماله. واضح؟ والذين آمنوا، نعم يقول هنا ويجزون بها في الدنيا من فضله تبارك وتعالى، لكن في الآخرة لا يمكن أن ينفع الكافر شيء إذا مات على الكفر. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم، والمقصود بالأنصار هنا المسلمون من أهل المدينة الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروا إخوانهم المهاجرين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن كان هذا نزل، إن كان هؤلاء قد نزلت فيهم الآية، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم وهو الحق من ربهم. ما نوع واحد الواو هنا؟ يعني انا عرفت ان بعض الاخوات دائما يجيبون اجابات صحيحه في الاسئله اللي بيعملونها انتم صعبه، فلا تظنوا ان انتم بس بتعرفوا، ده في اخوات ممتازين جدا يعني، واكيد لو هيبعتوا الرد بتاعهم دلوقتي هيردوا الرد صحيح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئات. اعتراضية. إذا هذه الواو اعتراضية وهو الحق بالرابط. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم، فجملة وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية. هو مبتدأ والحق خبر. هما الإيه إعراب من ربهم؟ حال. وهو الحق من ربهم كفر عنهم أي غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم فلا يعطون. ومعنى أصلح بالهم يعني أصلح حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. البال في اللغة هو القلب والفكر، يقال ما خطر الأمر ببالي. وأيضا البال الحال والعيش، يقال فلان رخي البال والخاطر، رخي البال والخاطر، ويقال فلان كاتف البال. أيضا البال ما يهتم به، يقال هذا ليس من بالي أي ليس مما أباليه فبهتم به. وتقول الأمر ذو بال يعني يهتم به، وتقول ما بالك يعني ما شأنك. لكن كلمة البال لا تثنى، البال لا يثنى ولا يجمع، البال لا يثنى ولا يجمع. فما يشيع في اللغة العامية من المثل دون صاحب بالين كذاب، من حيث اللغة كلمة بال لا تثنى ولا تجمع. لكن نستغني عن هذا المثل بإيه بقى؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. ذلك أي إضلال الأعمال للكافرين وتكثير السيئات للمؤمنين. ذلك يعني إضلال، لأن الآية في أول آية أضل أعمالهم وقال في المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بنزل على محمد وهو حق ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح لهم. يبقى ذلك إضلال الأعمال بالنسبة للكافرين وتكفير السيئات للمؤمنين بأن، يعني بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي مثل ذلك البيان، يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين أحوالهم، فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله. من يعرف كذلك؟ كذلك نعت لمصدر محذوف، يعني مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مصدر يعني فالمصدر هنا اللي هو كلمة ضرب، يعني بدل من النصر بفعله أي فضربوا رقابهم، فاضربوا رقابهم يعني اقتلوهم. وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، طبعا ضرب هنا اعربها إلى مفعول مطلق لفعل محذوف، فاضربوهم ضرب الرقاب أو فاضربوا الرقاب ضربا، اضربوا الرقاب ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف. وضرب الرقاب هنا ذكر الجزء، رقاب ذكر الجزء وأراد الكل، كأن ضرب الرقاب عبارة عن القتل. ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته وقع عبارة عن القتل. وأثر هذا اللفظ يعني على تقتلوه، إنما قال فضرب الرقاب، أثر هذا اللفظ لأن فيه من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل. لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي اضربوا رقابهم أو اقتلوهم كما ذكرنا، حتى إذا أثخنتموهم أي أكثرتم فيهم القتل. يقال أثخن في الأرض إثخانا، يعني سار إلى العدو وأوسعهم قتلا. وأثخنته أوهنته بالجراح وأضعفته، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا أي أمسكوا عنهم وأثروهم وشدوا الوثاق، والوثاق ما يوثق به الأسرى بالفتح الوثاق والوثاق، وهو اسم لما يوثق به كالقيد أو الحبس. والجمع وثق كرباط وربط وعناق وعنق. فشدوا الوثاق ما يوثق به الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما نوع الفاء هنا؟ فإما منا بعد وإما فداء. أحسنت. الفاء للتفريع، الفاء للتفريع، فإما أو إما، يعني فإما الفاء للتفريع. وإما حرف شرط وتفصيل، فإما منا مصدر منصوب بفعل لا يجوز إظهاره، لأن المصدر مفاتيق تفصيلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل والتقدير. فإما أن تمنوا منا وإما أن تفدوا فداء. فإما منا بعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى، لأن هي من حيث المعنى هي إيه؟ فإما منا بعد، يعني بعد أسرهم وشد وثاقهم. فإما منا بعد وإما فداء. يقول بدلا من اللفظ بفعله، أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء، لو ذا المن تمنون عليهم بإطلاقهم وتحريرهم من غير شيء. وإما فداء أي تفادونهم بمال أو تفادونهم بأسرع مسلمين، مبادرة الأسرع. حتى ترعى الحرب أوزارها، حتى حرف راية وجر، حتى ترعى الحرب أوزارها. ترعى الحرب مقصود أهل الحرب، أهل الحرب. أوزارها أي أبقى لها وآلاتها التي لا تقوم الحروب إلا بها كالسلاح والكراع. قال الأعشى وأعددت للحرب أوزارها رماحا سوالا وخيلا ذكورا. قال الزمخشري وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرها فكأنها تحملها وتستقل بها، فإذا انقضت فكأنها وضعتها. وقيل أوزارها آثامها، يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم ومعصيهم بأن يسلموا. قال هنا حتى تضع الحرب أي أهلها أوزارها أثقى لها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد، وهذه غاية للقتل والأسر. ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر فيهم ما ذكر، ذلك الأمر فيهم ما ذكر. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الواو هنا استئنافية، ولو ذلك أي الأمر كما ذكر، ثم بيستأنف كلاما جديدا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. نعم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال. طبعا يعني ذلك كما قلنا الامر فيهم ما تقدم ذكره او ما ذكر من الايه قتل او الاسر أو ما بعده من المن والسبب ذلك، يعني هذا ما ذكر، ذلك الأمر كما ذكر. ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن هذا حرص استدراك مهمل لأنه كفر. ولكن ليبلغ بعضكم ببعض، ولكن يعني لكن أمركم به ليبلغ بعضكم ببعض، ببعض منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومن قتل منهم إلى النار. نتوقف هنا قليلا عند هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني لانتصر منهم أي أهلكهم بغير قتال. قلنا ذلك الإشارة إلى ما تقدم، أي الأمر ذلك، وهي كلمة يستعملها الفصيح عند خروج من كلام إلى كلام. عشان كده قلنا الواو اللي بعدها ايه؟ استئنافيه، لانه بيدخل لكلام ثاني. ذلك كلمه يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام الى كلام. هل يستطيع احد ان ياتي بشاهد في اسم اشاره ايضا نفس المعنى في القران الكريم؟ نعم، في ثاني سوره الصف: هذا وان للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي هذا حق. وإن للطاغين لشر مآب. ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لأهلكهم بغير قتال، أو لأهلكهم بجند من الملائكة، ولكن أمركم بحربهم ليبلو بعضكم ببعض. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، أي وما جعل الله بعث الملائكة وينامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم بعضكم ببعض. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هنا يذكر الله تعالى حكمة تشريع الجهاد في سبيل الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذه حكمة. طبعا العلم هنا علم إيه؟ شهادة، بعد أن علمه علم غيب، فالله يعلم في الغيب في تقديره الأزلي، لكن هنا علم الشهادة الذي عليه الحساب، الذي عليه الحساب. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يقتطي منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول الحافظ ابن كثير: فهذه حكم شرع الله بهذا الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم الثالثة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعاد الأولى بالدبور، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخطف والقلب وحجارة السجين، وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائف. ولقد أتينا موسى الكتاب شرعنا له فيه الجهاد بعد أن كان يتم إهلاك القرون الأولى بعذاب سماوي من عند الله سبحانه وتعالى، كالنماذج التي ذكرنا في نوح وعاد ولوط وغيره من الأنبياء عليهم الدين والصلاة والسلام. فهذا فيما يتعلق، فدي لأن الجهاد فيه فيه يعني أن يباشر المؤمنون الانتقام من أعدائهم بأيديهم، فهذا فيه شفاء لصدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، بخلاف ما لو نزل العذاب من السماء دون أن يباشروه بأيديهم. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ذرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب المؤمنين. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوقع أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو سرقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعبثة، وهي بسرة تجزئ العبثة تخرج في مواضع من الجسد تقتل صاحبها غالبا. فقتل أبي جهل أشد يعني وأنكى وأشفى صدور المؤمنين وأشد إهانة لأبي جهل من أن يموت كما مات أبو لهب حين أهلكه الله بالعبثة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دمه. ولهذا قال تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وقال في موضع آخر أي ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا الذين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. وقال تعالى فالتفسير هنا: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة ودخيلا، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في الآيات الأخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني لا توجد وسيلة لتعرفوا أنتم الخبيث من الطيب إلا بالابتلاء، لأن الوسيلة الأخرى وهي الاطلاع على الغيب غير مأمون لكم بها، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن تعرفون الخبيث من الطيب من خلال هذه الابتلاءات. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، هو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعطيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضى. إذن الحكم من تشريع الجهاد ليميز الله الخبيث من الطيب والمطيع من العاصي، ابتلاء المؤمنين بالكافرين، تعذيب الكفار بأيدي المؤمنين أو استرقاقهم للعبيد أمثالهم لأنهم رفضوا الرفقة لربهم عز وجل، اصطفاء الشهداء من بين صفوف المؤمنين على ما سبقت به مشيئة الله واختياره، ثم شفاء غليل المؤمنين من أعدائهم. ولما كان من شأن القتال أن يقتل فيه كثير من المؤمنين، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. بعد ما قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذه إشارة إلى حكمة تشريع الجهاد. فلما كان من شأن القتال أن يقتل واستشهد كثير من المؤمنين، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه. نعم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول المحلي رحمه الله تعالى وإن شاء الله لانتصر بغير قتال ولكن أمركم به ليبلغ بعضكم ببعض، ببعض منهم في القتال، فيصبر فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومن قتل منهم إلى النار. والذين قتلوا، وفي قراءة الذين قاتلوا، وعن قتادة السدوسي قال نزلت يوم أحد وهو جبل قرب المدينة، حصلت عنده المعركة المعروفة في السنة الثالثة للهجرة. والذين قتلوا قيل نزلت يوم أحد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يحبط أعمالهم. لم حرف نفي ورفض واستقبال، فلن يحبط، لن يضل، لن يحبط أعمالهم. سيهديهم، السين حرف استقبال، سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم. ويصلح بالهم أي حالهم فيهما، أي في الدنيا وفي الآخرة. وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في قتلوا تغليبا. والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يصلح بالهم هنا في الدنيا، فالذين يعيشون بعد ولم يقتلوا ولم يستشهدوا يدخلون في ايه؟ في قوله تعالى، هم مكتوب يعني بقوله تعالى ويصلح بالهم، يعني حالهم فين؟ في الدنيا والآخرة. فأدركوا تغليبا في الذين قتلوا، لكن مع التفصيل نعرف أن الذين قتلوا يهديهم الله في الآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح حاله في الآخرة. أما الذين لم يقتلوا وبقوا أحياء أيضا داخلون في قوله فيهديهم في الدنيا والآخرة أيضا ويصلح حاله في الدارين. فهم أدرجوا في قتلوا تغليبا لأنهم ليس كلهم قتلوا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخلهم الجنة ما أعرضوا عرفها؟ حال، ويمكن أن تكون مستأنفة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها أي بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. فكلمة عرفها لهم فيها قولان، قول الأول إنها من التعريف تحديد، والقول الثاني من العرض أي الرائحة. فإذا قلنا عرفها لهم يعني تعريفا بمعنى التحديد، بحيث يكون لكل واحد جنة مفردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. وهذا رواه البخاري. يعني أنت إذا سافرت مدة طويلة عن بيتك أو بلدك ورجعت بعد هذه المدة، هل تحتاج إلى من يدلك إلى على بيتك أم أنك تهدى إليه بالخبرة السابقة؟ فهداية المؤمن إلى منزله في الجنة أعظم وأوضح من هدايته إلى منزله في الدنيا الرابع عنه ثم رجع إليه، لا يحتاج إلى من يهديه. فكل مؤمن سيلهم ويهدى. ولذلك قالوا إيه؟ فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه المرتبة الأخيرة من مراتب الهداية. هناك أيضا هداية الكفار، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الدرجة الأخيرة من درجات الهداية. أما القول الثاني عرفها لهم من العطف. العطف هو طيب الرائحة. يقول ابن عباس عرفها لهم بأنواع الملاذ، ويقال طعام معرف أي مطيب. تقول العرب عرفت الفتح إذا طيبتها بالملح، وفي كلام بعضهم عرف كنوح القمار وعرف كفوح القمار. عرف كنوح القمار جمع قمري وهو اسم طيب، وعرف أي رائحة كفوح القمار وهو عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند. ويدخلهم الجنة عرفها لهم بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، طبعا هنا لا بد من القول بحذف مضاف، يعني إن تنصروا الله يعني إن تنصروا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم، يثبتكم في المعترك. والذين كفروا من أهل مكة، وهذا مبتدأ خبره محذوف تقديره تعيسوا. والذين كفروا تعيسوا، الذي يدل على تقدير الخبر انه يعني محذوف، والذين كفروا تعيسوا ايه؟ تعقل، فتعقل لهم. اذا الفعل المحذوف اللي هو تعيسوا هو العامل في ايه؟ في تعقل، فتعقل تكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف. والذين كفروا فتعقل لهم اي هلاكا وخيبة من الله. والتعق كما قلنا هو الهلاك وخيبة الامل. تقول تعسا لفلان يعني ألزمه الله هلاكا، وفي الدعاء تعسا له. تعسا له ايه؟ عكس تعسا له لعن له، لعن له لام عين يعني ولا ولا لعن له. هناك شاهد على هذا تعتل لهم نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قال الفراء مثل تقيا له ورعيا، وهو لقيط لعن له، لعن له وهي كلمة يدعى بها للعاتب معناها الانتفاع، يعني إذا وقع في خطرة تقول له لعن لك، لعن لك، مش بالنون هي عين منونة بالنصب، لعن لك، لعن لك، يعني ايه؟ تدعو له ان ينهض من العقرة. وضع بخلاف ايه؟ تعسا له خيبة وهلاكا له. فاذا تعسا لهم نقيضها في اللغة ايه؟ لعن لهم، فيوضع بها العاشر معناه الاتفاع. الاتفاع قال الاعشى بذات لوث عفرنات اذا عثرت فالتعس اولى لها من ان اقول لعى. فالتعس اولى لها من أن أقول لعن. وفيه عشرة أقوال كلمة إيه؟ تعسا لهم، بعدا لهم، حزنا لهم، شقاء لهم، شتما من الله لهم، هلاكا لهم، خيبة لهم، قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، شكوة لهم. وقيل إن التعس الانحطاط والإيثار. قال ابن السكيت التعس أن يخر على وجهه، والنكر أن يخر على رأسه. فالتعس أن يقف الإنسان على وجهه، أما النكر فهو أن لا يستقل بعد سقطه حتى يسقط ثانية وهي أشد من الأولى. عشان كده في الحديث إيه؟ تعس وانتكت، تعس وانتكت. فالتعس يقترن بالإيه؟ بالنكر. فالتعس أن يخر الوجه، والنكر إنه بعد ما يخر وجهه يجي يقوم لا يكاد يقف ويستقل حتى يسقط ثانية سقطة أشد من الأولى. فقال الجوهري أصله الكف اللي هي التعب، وهو ضد الانتعاش، تعس يتعس تعسا. قال مجمع ابن هلال: تقول وقد أفردتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. تقول وقد أفردتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. وفي الحديث: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميطة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. وهذا في البخاري. وفي بعض طرقه عند ابن ماجه: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، عطف على تعسوا المقدر، يبقى تعسوا تعسا وأضل أعمالهم، فمعطوف على الفعل الايه؟ المقدر. ذلك اي ذلك التعب والاضلال بانهم بسبب انهم كرهوا ما انزل الله من القران المشتمل على التكاليف فاحبط اعمالهم. افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، الهمزه للاستفهام الانكاري. افلم يسيروا في الارض فانظروا، الفاء من أول فأ سببية، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. دمر الله عليهم، هذه الجملة لها، هل لها محل من الإعراب دمر الله عليهم؟ لا محل من الإعراب، لأنها مفسرة لكيف، مفسرة لكيف، كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم، فبسببها دمر الله عليهم، أي أهلك أنفسهم وأموالهم وأولادهم. وللكافرين أمثالها، يعني أمثال عاقبة من قبلهم. ذلك عندكم عاقبة ما قبلهم ولا من قبلهم؟ ما؟ في حد عنده طبع فيها من؟ وهي دي أقرب. أمثال عاقبة من قبلهم. ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ينصرهم أحد من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر وعمر فلم يجب، وقال أما هؤلاء فقد هلكوا. وأجابه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يتوءك، وإن الذين عدت لأحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، دي بقى الحرب المعنوية أو الحرب الباردة. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني قد أخذنا ثأرنا ممن قتلتموهم في بدر، يوم بيوم بدر والحرب تجاري، أما إنكم تجدون مثله لم آمر بها ولم تتؤمن. لم آمر بها يعني يترفع عن أن يأمر بالمثله، لكن في نفس الوقت هو لم تؤمن حتى لا يفرح المؤمن بذلك، ينظر انه نجم يعني. اما انكم ستجدون مثله لم امر بها ولم تؤمن. ثم ذهب ابو سفيان يرتجل ويقول: اعل هبل اعل هبل، يعني يدعو لله بالاذن العلو والعزه، يعني اعل هبل اعل هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدركوا؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تدركوا؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، وما للظالمين من نصير. من نصير نكرة في سياق النفس ودخلت عليها من، فقطعا تدل على العموم، وما للظالمين من نصير. ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين، بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ينصرهم أحد من الله تعالى. ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا. هذه الجملة مفسرة لولايته تعالى للمؤمنين وما يترتب عليها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قوله تعالى تجري، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الجنات هنا البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تذن من فيها، تذن من فيها يعني تستره بشجرها، ومنه المجن، المجن اللي هو إيه؟ الترس، والجنين لأنه يعني إيه مستور في بطن أمه، والجنة الجن، ولا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت أشجارها، وإن لم يجري للأشجار ذكر، لكن كلمة الجنات تدل على وجود الإيه؟ الأشجار، لما تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها الأنهار. ما المقصود بالأنهار؟ ماء الأنهار، فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده. فحذف اختصارا كما قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهلها. وقال الشاعر: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستبت بعدك يا كليب المجلس. من كم؟ نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستبت بعدك يا كليب المجلس، المجلس ونطقوا ايه بكل عظيمة لو كنت حاضره بها لم يلبثوا. اتكلم على ان الناس ما يكونش لهم كبير، فيغيب الصغار فيخوض الصغار في كلام يعني باطل. نبئت ان النار بعدك اوقدت، واستبت بعدك يا كليب المجلس، المقصود بالمجلس ايه؟ اهل المجلس، اهل المجلس. فحذف، فالنار كلمة النهر مأخوذة من أنهر، أنهر يعني وسع، أنهر وسع. ومنه قول قيس ابن الخطيب يصف طعمة: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي يعني شددت وقويت في الطعمة كفي فأنهرت فتقها، يعني وسعت الايه؟ الجرح يعني، يرى قائم من دونها ما وراءها، يعني هو طعن من الامام اللي واقف في ظهر هذا الرجل فيرى عمله شباك يعني، من الجهه الاخرى يستطيع ان يراه. ملكت بها كفي فانهرت فتقها، ده الشاهد، انهرت يعني وسعت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، معناه ما وسع الفتح حتى يجري الدم كالنهر. والانهار والنهر جمع ايه؟ النهر، ونهر النهر اي كثير الماء. وروي ان انهار الجنه ليست في احاديث، وانما تجري على سطح الجنه منضبطه بالقدره حيث شاء اهلها. اذا النهر هو الحفر نفسه، الأخدود هو ده النهر، لكن احنا بقى الإنشاء استعمال الحس لما نقول دايما النهار يبقى المقصود ايه؟ مش بتفتكر الأنهار، بيجري ماء الأنهار، فالأنهار هي الأخدود نفسه، ها؟ الحفر اللي في الأرض. تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون أي في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي ليس لهم هم إلا بطونهم وخروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة، ولا يلتفتون إلى الآخرة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وصف المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، مفيش فرق بينهم وبين بهائمهم وأنعامهم. رأيت قوما أي المشركين ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم ملابس يعني. وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني تشعر منها كأنها إشارة والنار مثوى لهم، هيكون مطلوب غير أنعام. الأنعام بتاكل عشان إيه؟ تكمل، لتأكلها النار بعد ذلك. فنفس الشيء في الكفار. يقول القرطبي: يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وخروجهم، تاهون عما في غدهم. فتشبههم تشبيههم بالأنعام، لأن الأنعام تكهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد الطعام. اللي بيجيب الأنعام بيربيها عشان إيه؟ تثمن، وبعد ما تثمن يذبحها. فكذلك هم تاهون عما في غدهم، كالأنعام تسخو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. والنار مثوى لهم أي مقام ومنزل. ولذلك قال ابن كثير: ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهذا رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبا هيك رجلا فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ومن ثم يعني بسبب قوله فأنا أؤمن بالله ورسوله، أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره. واختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ليس المراد ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها. التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. القول الثاني قيل إن المعنى إن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن السيرين. وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل. إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنكر من الاتصاف صفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يقول الشاعر: فإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك ما لا منتهى الذم أجمعا. قول الثالث هو على ظاهره، على ظاهره. اختلفوا على أقوال، فقالوا إنه ورد في شخص بعينه الكافر، يؤلم هنا إيه؟ لام العهد وليس لام الجن، مش الكافر يعني كل كافر، لا، العهد هنا مقصود العهد الذهني، يعني مش كافر معلوم، شخص معين. فاللام عهدية لا جنسية. جزم لذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه. يعني بندرس التشريح وتشوف الأحشاء الكافر وأحشاء المؤمن نجدها نفس الإيه؟ الطول يعني. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أكلا فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. دفع هذا القول اللي هو القول الأول اللي المقصود به هنا إيه؟ شخص معين بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واخذ بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معك فأدخلت رجلا يأكل معك فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم ترقب هذا القول أيضا بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح تعدد الواقع. أما القول الثاني في الفريق اللي هو أن الحديث على ظاهره يبقى أول قول قالوا اللي ورد في شخص بعينه ولا عهدية ليست جنسية. قال إن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مستنصر بها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرت إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ولا ينجو من هذا اقتراضه في حق كل مؤمن وكافر. فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما بعارض يعرض له من مرض باطل أو غيره. لذلك واحد عنده كارث ولا أي إذا بتاكل منه الأكل ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كبعض المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوقت لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. أما القول الثالث في الفريق اللي هو بيأخذ الحديث على يعني ظاهره فهو أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان لأن من حسن إسلامه لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من الدفاع شهوته. وقد رد هذا الخطابي وقال قد ذكر غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم حتى وسيع بن جراح كان سمينا فتعجب رجل يوما من ثمنه وقال له يعني مما هذا قال هذا من شدة فرحي بالإسلام. وقال التفعيل ما أفلح ثمين إلا محمد بن الحسن ما أفلح ثمين إلا محمد بن الحسن لا إلا محمد ابن الحسن. القول الرابع إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقديره من قبل. وفي صحيح مسلم المرفوعة إن الشيطان يستحل الطعام إذا إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. أما القول الخامس قال النووي المختار أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء ولا يجب أن يكون كل واحد من السبعة مثل مع المؤمن. القول الثالث، القول الثالث قال الطبري: شهوات الطعام سبعة: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. على أي أحوال، هذا نوع من الاستطراد فيما يتعلق بقوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون، يعني في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي ليس لهم هم إلا فطورهم وهم ولا يلتفتون إلى الآخرة. والنار مثوى لهم، الواو استئنافية، مثوى منزل ومقام ومقيم. ثم يقول تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بمثابة المثل له. وكأي، كأي مركبة من إيه؟ من كف وأي، فهي خبرية مركبة منهما، بمعنى كم الخبرية ومحلها الرفع على الابتداء. وفي الحقيقة يعني الخليل وسيبويه قال هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها، فصار في الكلام معنى كم. وصورت في المصحف نونا لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها، ثم كثر استعمالها فتلاعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف، فحصل فيها أربع لغات وهي وكائن ووكائن وكأي وكأي وكيئن. من مثال ذلك قول الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أطبت هو المصاب. وقال آخر: كأي أبدنا من عدو بعزنا، وكائن أجرنا من ضعيف وخائف. تقول كأي رجلا لقيت، بنصب ما بعد كأي، كأي على التمييز، كأي رجلا جئت أتمييز. وتقول أيضا كأي من رجل لقيت، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأجود. وبكأي تبيع هذا الثوب، أي بكم تبيع هذا الثوب. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، أي من أهل قريتك التي أخرجك يعني أهلها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسببه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وراه قال التفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأعفى الأعداء من عفى على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، جمع ذح وهي الأحقاد والعدوان. فأنزل الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم يقول تبارك وتعالى كما هنا: وكأي، فالطرف قال وكم من قرية، إيه أعراب من قرية؟ تمييز من قرية يعني من أهل قرية أريد بها أهلها. هي أشد، ما أعراب جملة هي أشد؟ نعم إيه؟ لقرية. هي أشد قوة تمييز من قريتك أي مكة أي أهلها التي أخرجتك، التي أخرجتك. الرؤية هنا لفظ إيه؟ قرية. أهلكناهم، الرؤية هنا معنى قرية اللي هي أهل قرية. طيب فين خبر كأي؟ أهلكناهم، أهلكناهم خبر كأي. فلا ناصر لهم أي من إهلاكنا. فهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة أي حجة وبرهان، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين، والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري. أفمن كان على بينة أي حجة وبرهان من ربه وهم المؤمنون، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهم كفار مكة، واتبعوا أهواءهم في عبادة الأوثان، أي المقصود لا مماثلة بينهما. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يقول ابن كثير: أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني ليس هذا كهذا، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا مسألة هامة من مفاتيح القدر، وهي أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. اصبر. قوله تعالى هنا: كمن زين له سوء عمل، كمن زين له سوء عمل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا التزيين من جهة الله خلقا، من جهة الله خلقا وكونا وإرادة، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، ويجوز أن يكون من الكافرين. هذه القاعدة كما تلاحظون هنا كمن زين له سوء عمله، لو قلنا إن الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى، فالتزيين هنا لا يكون من جهة أن الله يحب ذلك، وإنما هو من جهة الخلق والتكوين والإرادة الكونية القدرية. وهذه يعني سنة مضطردة في القرآن، أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشر العام في قول الله تبارك وتعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. طبعا ما هنا من شر ما خلق حتما ما هنا منعها موصولة، ليس إلا لا يمكن أي شيء تاني، مش هنقول زي المعتزلة الضالين اللي قال بعضهم من شر ما خلق على أنها نفيه طوال، فالحلول أن يتأخروا الآية الكريمة في تتويج ضلالتهم أن الله ليس بخالق للشر. من شر ما خلق، فما هنا إيه موصولة، يعني من شر ما خلق، فهنا يعني من شر الذي خلقه الله أو من شر ما في الله، فالشر هنا مضاف إلى من؟ إلى المخلوقين، يعني لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. والشر مسند إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، يعني الشر لا ينسب أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق

وإحسانه موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المسلمين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحسن ولا تدمن بأعدائه الصادين عن سبيله التعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره فهم مضادون له في كل ما يريد يحبون ما يبغض ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينكرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لبيك وسعتيك والخير في يديك والشر ليس إليك، وتبينت خطأ من قال في تأويله تأويل الشر ليس إليك أي الشر لا يتقرب به إليك أو الشر لا يصعد إليك، هذا تأويل غير صحيح. وأن هذا وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليك والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. وإن دخل في مخلوقاته كقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ايه ما خلق، يعني هنا ما موصولة ليس الا لا يقبل ابدا ان يقال في ما غير انها ايه موصولة. نختم بالكلام على فائدة بديعة وهي طريقة القرآن في اضافة الشر. نجد القرآن الكريم تارة ينسب الشر الى سببه ومن قام به، مثلا في قوله تعالى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، عشان فيها إنعام نتبه إلى الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم أتى بصيغة اسم المفعول ولا الضالين. فالضلال نصب هنا إلى إيه؟ إلى من قام به الضلال وهم النصارى. فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، فنسب الظلم إلى الكافرين. قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا، فنسب الشر الى سببه ومن قام به. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فاذا ينسب الشر تاره الى سببه والى الشر الذي قام به وفعله. طريقه اخرى تاره ينسب الشر بحذف تارة، يعني يضاف الشر بحذف ايه، يأتي الكلام عن الشر بحذف فاعله، مثلا في قوله تعالى حكاية عن مؤمن الدين وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رتبا، فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الايه الرشد لأنه خير ينبغي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نظيره في الفاتحة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم نسب الخلق إلى الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر النعمة مضافة إليه والضلال منسوبا إلى من قام به والغضب محذوفا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، في لفظة العيب التشويه فأردت أن أعيبها. أما في غلامين فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك لما خير المحض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كذلك قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لأنه خير الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فنسب هذا التزيين المحبوب إليه. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين. وقال أفمن، وهذا هو الشاهد في السورة الكريمة سورة الكتاب، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. مثال ذلك أيضا قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني، انظر وإذا مرضت فهو يشفي، تأدب المعضلة يقول وإذا أمرضني وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي انظر الإضافة خطيئتي يوم الدين. فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة. ومثله قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، وقوله والذين أوتوا الكتاب، فالسر في هاتين الصيغتين أنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق الفتح لأنه نسبه إليه والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، آتيناهم فنسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى. وحيث حدث والذين أورثوا أو أوتوا كان من أوتيه واقعا في سياق الذم أو منقسما إلى قسمين وذلك من أسرار القرآن. ومثله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلما نسبها إلى نفسه عز وجل كانت خيرا محضا. ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أما في الذم فقال وإن الذين أورثوا الكتاب بنيت من بعدهم لفي شك منه مريب. وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى كل خير وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.